فأعداؤنا يتربصون بنا، يتمنون أن تحصل منا عثرة زلة، يتمنون والله يتمنون، ما وجدوا شيء ويكذبون علينا. كيف لو وجدوا ما يريدون؟ لأن ما عندهم شيء ويكذبون علينا أننا كذا وأننا كذا. نسأل الله أن يقطع دابر من يكذب علينا، ولا سيما هذا الذي هو يقال له فإنه كذاب وفاجر خبيث، وننصح أهله أن يحجبوه، ننصح أهله لا يزري بكم هذا ويكتب لكم تاريخ أسود في محاربة السنة، فإن الولد قد يكون شقاء على أهله ودبور على أهله. حجبوه وامنعوه حفظكم الله، وعائلته عائلة خير وأهل خير وأهل صلاح فيما نحسبهم، والله حسيبهم ناس طيبون الذين أشير إليهم، فأنصحهم أن يحجبوا هذا السفيه من أولادهم ويمنعوا عن السفه، فإنه يضر بتاريخهم ويضر أيضا كذلك بما هم عليه من الخير والصلاح. فالابن الشقي ربما أشقى أسرته، فهذا ولد سيء جدا، سيء في غاية السوء، فعاله فعال سيئين وأقواله أقوال سيئين، لا تمت للدين بصلة ولا كذلك تشم منها رائحة المصداقية، كلها كذب محض وكلها تنبئ عن حقد دفين في قلبه. هل أنت مدفوع من أعداء الله؟ ما هو بعيد، أنا لا أستبعد هذا في من يحارب دين الله أنه يكون مدفوعا أو غشيما، ما يفهم ويريد أن يشتهر من باب بول في زمزم، يريد يبول في زمزم من أجل قال فلان بال في زمزم، وهذا يريد أن يشتهر يتكلم في أهل السنة، من أنت حتى يكون لك عنده؟ لكن لا بأس أن يبين سفهك للناس، وأنا الآن ما سميتك، سأسميك بعد لعله في خطبة جمعة إن لم تنتهي وتترك هذا، ولعلنا نحدث أنفسنا أن نسميك كما سمى رسول الله بن صياد، ونحذر منك ومن شرك علنا، فتحذيرنا مقبول عند الناس وتحذيرك غير مقبول عند الناس لأنه باطل، وكلامنا مسموع لله الحمد، ستبقى عليك وصمة عار إن لم تنتهي. وأنا الآن أحترم أهلك حفظهم الله لما بيننا وبينه من الصلات، ولكن أحذرك من هذا الصنيع رحمة بك، رحمة بك فقط، وشفقة عليك أن تصاب بعذاب من الله سبحانه وتعالى. من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، إن لم يكن أهل السنة أولياء الله فلا نعلم أولياء له، إن لم يكن أهل السنة هذه حقيقة أولياء لله فلا نعلم أولياء لله، فاحذر من معاداة أولياء الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا بهتان وإثم مبين يا مسكين، فاربع على نفسك واشفق على نفسك، فإننا إذا احتجنا إلى تسميتك واضطر الأمر إلى تسميتك سنسميك يا فلان، ولكن رفقا بك واحتراما لأهلك حفظهم الله. وأنا أنصحهم موجه لهم نصيحة لما بيننا وبينهم من الصلات، أن يحجبوك عن الكلام وأن يقوموا عليه قومة رجل واحد ناصحين لك ولا يتركونك في سفهك، فلعل الله يصيبك ببلاء، ونحن ندعو عليك، طبعا ندعو عليك أن الله يصيبك في فمك فلا تنطق بحرف واحد، أن الله يصيبك ببلاء إن استمريت على هذا الحال الذي أنت عليه. أهل السنة يدعون عليك لأنك تكذب وتنشر الكذب في الآفاق في الإعلام على المساكين هؤلاء، فهذا نذير وهذا إنذار، والذي يدفع بك ما سينفعك، لأنه ما هو كلامك هذا الذي تتكلم به، نحن نعرف كلام من أنت مدفوع بك فقط، هذا رجل ممسوخ الذي يدفع بك. حاصل الحمد لله نحن حالنا طيب وأمورنا طيبة، ولكن ننصح الإخوان أن لا يجعلوا لأحد عليهم سبيلا، يهدأوا ويلازموا الأدب دينا وديانة لله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا بذلك، أن لا نؤذي أحدا، ولا نحب أن نؤذي أحدا، ولا نحب أن يتأذى منا أحد، ما نحب ذلك أبدا، بل نحرص على جلب الخير للناس وعلى جلب النفع للناس، وأن لا يشتكي منا أحد. الحمد لله إخواننا جاوروا أهل البلاد، صاروا جيرانا لأهل البلاد، وما يرى منهم أهل البلاد إلا خيرا، وما يسمعون إلا خيرا، ولا يسمعون صراخ في بيوتهم ولا غير ذلك مما ربما يوجد في بيوت بعض الناس. فما أحسن الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما أجمل هذا الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.